وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. الله عليك يا حسين. الله الله ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممد أعدكم بألف من الملائكة مردفين. الله وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. الله الله عليك. إن الله عزيز حكيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم

صدق الله العظيم.